الأولى: الكتاب المقدس، الإلهام والوحي. هكذا عنوان لأول موضوعات الكتاب. فقال: ما هو الكتاب المقدس؟ طبعا لفظة الكتاب المقدس والعهد القديم والعهد الجديد، كل هذه مصطلحات عند القوم لكن يجب تحريرها عند المسلمون. فنقول الكتاب المقدس عند إيه؟ عند النصارى، ولا نقول على كتبهم، لا نقول على العهد الجديد أنه الإنجيل، ولا نقول على العهد القديم أنه التوراة، ولكن إن الإنجيل، يعني إذا قال المسلم أن هذا إنجيل فلا بد أن تكون صفة هذا الإنجيل أنه كتاب أنزله الله على عيسى، فيتوافر فيه شرطان: الشرط الأول أنه لا بد أن يكون كتابا منزلا حتى أطلق عليه إنجيل، الشرط الثاني أن يكون نزل على عيسى. وكتب العهد الجديد أو القديم لم يتوافر فيها هذان الشرطان. العهد القديم أيضا ليس كتابا منزلا، تمام، ولم ينزل على موسى عليه السلام، بل فيه كتاب كثيرون كتبوا هذا الكتاب. وكان لي محاضرتان قديم في غرفة منبر أهل الأثر، وهي غرفة مغربية، قمت بعمل محاضرتين. المحاضرة الأولى إقامة الدليل على أن العهد الجديد ليس هو الإنجيل، والمحاضرة الثانية نور المشكاة في إثبات أن العهد القديم ليس هو التوراة. كذلك لما هو يقول الكتاب المقدس، لكن أنا كمسلم أقول الكتاب المقدس عند النصارى، أو الكتاب المقدس عند القوم، أو الكتاب الذي يقدسه الإيه؟ الكتاب الذي يقدسه النصارى. هذه إثارة ذهنية، يعني أنا ما لا آخذ مصطلحات الإيه؟ مصطلحات القوم وأطبقها على نفسي، لا تكون عندي أمرا واقعا، لا تكون عندي مسلمات، فأصبح عند المسلم أن هذا إنجيل، وأن هذه توراة، وأن هذا كتاب إيه؟ وأن هذا كتاب مقدس. المقدس معناه أنه لا تدخله يد البشر، وهذا قد دخلته أيدي البشر وتلاعبت فيه بالتزييف والتحريف، وليس هذا كلامنا، يعني ليس هذا كلامنا، بل هو ما صرح به القوم في كتبهم. يعني في شبهة شهيرة جدا بتثار، يقولوا إن عثمان عليه السلام قد أحرق المصاحف. طيب نقول أولا أن المصاحف ليست هي القرآن الكريم، يعني بل هي فيها بضع آيات كان يكتبها الصحابي لنفسه ويعلق تعليقات على الهامش: مصحف عثمان، مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف عائشة، فهي مجموعة من الايه؟ مجموعة من الصحائف. ثانيا أن هذه المصاحف أحرقت، تمام، برضا ايه؟ برضا أصحابها، وتم الاتفاق على مصحف جامع ألا وهو مصحف عثمان. أنا لما تأتيني هذه الشبهة ليس عندي إلا ردا واحدا: تتفق فرق النصارى على كتاب واحد، تمام، كان في محاولة واحدة لهذا الاتفاق وهي النسخة العربية المشتركة، اجتمع علماء الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك وكانت مهزلة بكل المقاييس. كل ما يأتي نص تعترض عليه فرقة تسجل اعتراضها في الهامش، فتقول أحدهم أن هذا النص ليس موجود في أقدم النسخ، بل وصل البعض أن يقول أن هذا النص مزيف أو هذا النص منحول، والبعض يكتب النص والفرقة الأخرى تكتب مكانه إيه؟ نقط، أي أن هذا النص ليس موجودا. هذا ما حدث، إنما عند اتفاق المسلمين على كتاب واحد لم نرى طوائف تتلاعب وتغير وتبدل. البعض يقول هذا قرآن وبعض يقول لا ليس هذا قرآن. ما حصلش، لم يحدث. يبقى الكتاب المقدس علشان نسميه مقدس، أول صفة القداسة أنه لا تمتد إليه يد الإيه؟ لا تمتد إليه يد البشر. طيب، تعرفه هو للكتاب المقدس؟ قال: ما هو الكتاب المقدس عند النصارى؟ طبعا الكتاب المقدس عند القوم هو مجموعة الكتب المقدسة لدى المسيحيين. وتجدر الإشارة إلى أن معظم اللغات الأوروبية تستعمل للدلالة على الكتاب المقدس كلمات مشتقة من كلمة يونانية بصيغة الجمع بيبليا باليونانية وتعني الكتب. فبالإنجليزية والفرنسية والإيطالية يكتبونها بايبل، وبالألمانية بيبل، وبالهولندية بيشبل، وبالإيطالية بيبيا. دول في اللغات الأوروبية مفيش مقدس، مفيش مقدس، كل معنى هذه الكلمات معناها الكتب أو الكتاب. قال: أما المسيحيون الناطقون بالعربية فيضيفون، خد بالك بقى من كلامه، فيضيفون، احنا مش هنعدي حاجة يعني، لن نمر شيئا. قال: فيضيفون إلى الكلمة صفة فيقولون الكتاب المقدس. ومثلهم يفعل مسيحي البلدان التي يتكلمون فيها لغات تأثرت بالعربية كالفارسية والأردن والإندونيسية. ويستعمل المسيحيون أيضا عبارات أخرى للدلالة على المعنى نفس الكتاب، الكتب، النصوص أو المؤلفات الكتبية الكتابية. طبعا نقول إن هذه ترجمة غير أمينة، هذه ترجمة غير إيه؟ غير أمينة. المترجم العربي يعني هنا هو غير أمين، الكلمة كتب، فمن أين أتيت بكلمة الإيه؟ من أين أتيت بكلمة المقدس؟ طيب، هذا بالنسبة للإيه؟ للترجمة. وطبعا الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الهولندية أو الإيطالية أو حتى العربية، تمام، كلها ترجمات. ما ينفعش نكتب على أي كتاب من هذه الكتب الكتاب المقدس. المفروض الأمانة تقتضي أن يقولوا ترجمة الكتاب المقدس وليس الكتاب المقدس. لأن احنا بنقول القرآن الكريم لأنه الكتاب في لغته الأصلية، في لغته الأصلية، وكل هذه ترجمات وليست الكتاب في لغته الأصلية. فازاي تقول لي كيف تقول إن هذا كتاب مقدس؟ لا معلش، عفوا، أنا أعتذر لك، هذا ليس كتابا هذا ليس كتابا مقدسا، ولكنه ترجمة. كان عندك أمانة كنت تقول لي ترجمة الكتاب المقدس باللغة العربية بالفرنسية بالإيطالية بأي بياخد شيء. طيب، أدي أول معلومة. المعلومة الثانية: يقسم الكتاب المقدس المسيحي إلى قسمين متباينين في الحجم، العهد القديم أو العتيق والعهد الجديد. قال: العهد القديم يكاد أن يكون مثل الكتاب المقدس اليهودي، وفيه 46 و38 سفر. طبعا على إيه؟ اختلاف اللي عندهم الأسفار القانونية، اللي عملوا أسفار قانونية ثانية، واللي رفضوا هذه الإيه؟ هذه الأسفار. في حين أن العهد الجديد هو للمسيحيين فقط، وفيه 27 سفرا. يقول القس: إذا نظر المسلم إلى الكتاب المقدس لاحظ بسرعة أنه يختلف عن القرآن الكريم كل الاختلاف. طبعا ده خطاب، قلنا قبل كده هذا الرجل خطابه موجه للإيه؟ موجه للمسلمين. طيب، هو عايزه للمسلمين إيه؟ يقول أن القرآن كتاب واحد، نقله بلغة واحدة رجل واحد خلال حقبة من الزمن استمرت 22 عاما. على عكس ذلك فالكتاب المقدس مجموعة من 73 أو 65 كتاب على اختلاف بين الطوائف ألفت، خد بالك ألفت أي أنها كتب مؤلفة، ما قلناش حاجة من عندنا. الكتب دي كتب ألفت أو جمعت بلغات مختلفة طوال فترة زمنية دامت 1500 سنة. أصلا هذه الكتب بصورتها الحالية لم يكن عليها اتفاق طيلة 300 سنة، وجم في سنة 325 في مجمع نيقية لما جمعهم قسطنطين. الراجل ده كان عايز يوحد بس الناس لأنه بيخوض معارك وحروب، فقضية الدين أصلا لا تعنيه لا من قريب ولا ايه ولا من بعيد، يريد ان يوحد الجميع. وده اتعمل مجمع ايه، مجمع نيقية، وهو اللي فرض الكتب انها يجب ان تكون موافقة لمذهب الايه، لمذهب التثليث. واتى بيوسابيوس وطلب منه ان يجمع له 50 كتابا، وتم اختيار الايه الكتب المناسبة لهذه العقيدة. قبل هذا التاريخ لا يوجد شيء اسمه كتاب مقدس او كتب عهد قديم او كتب عهد جديد. وعني بالعملية المعقدة التي نتج عنها انشاء هذا الكتاب عدد كبير من المؤلفين، من المؤلفين الملهمين. يبقى اسمهم ايه يا مولانا؟ اسمهم مؤلفين. واسمها ايه يا مولانا؟ اسمها كتب ايه؟ كتب مؤلفة، كتب مؤلفة. قال لم يحفظ لنا التاريخ اسماء الكثيرين منهم، حتى اسماء هذه المؤلفين مش معروفة. لما نيجي لمبحث مؤلفي هذه الاسفار، مؤلفي هذه الايه، هذه الاسفار، ما يلاقوش، ما يعرفوش مؤلف لهذا السفر. فيذكر فيه مثلا أيوب، يقول لك ويظن أن كاتب السفر أيوب. ويذكر فيه مثلا داود، ويظن أن كاتب السفر إيه؟ داود. كلها أمور إيه؟ ظنية. لكن على التحقيق من هم الذين كتبوا هذه الأسفار؟ مجهولين، مجاهيل. يعني إما بنيجي نتكلم في إنجيل المنسوب إلى متى الحواري، بحب انا اقول اسمي بهذه الطريقة، ما تقولش انجيل متى، لان انت ما عندكش يقين اصلا ان متى قد كتب هذا الانجيل. اصعب حاجة انت ممكن تراها في متى 9:9 نص يقول وكان رجل جالس عند الجباية اسمه متى. ده المفروض ان متى هو اللي بيقول لنا هذا الكلام، الكلام ده جاء في سفر متى. لو متى يتكلم عن نفسه كان يقول وكنت جالسا عند الجباية فمر رجل اسمه يسوع فقال لي يا متى قم واتبعني، فقمت وتبعته. العقل يقول كده، إنما النص اللي موجود لليوم في إنجيل متى يقول إيه؟ وكان هناك رجل جالس عند الجباية اسمه متى فمر يسوع وقال له يا متى. طب وانت مين؟ يسوع بيقول له يا متى، المفروض ان الكاتب متى. يا متى قم واتبعني، فقام وتبعه. هذا الاسلوب يقول ان في مؤرخ، في شخص ثالث ينقل هذه الرواية. من المستحيل ان يقبل العقل ان كاتب هذا الكلام هو متى، لانه لا يمكن ان يتكلم الانسان الحاضر عن نفسه بصفة الغائب. طيب يبقى عدد كبير من المؤلفين لم يحفظ لنا التاريخ أسماء الكثيرين منه، لذا تعكس الأسفار تنوعا في الأساليب التاريخية وما يعرف بالفنون الأدبية. طيب بعض هذه الأسفار تطورا بطيئا على مر القرون. وخد بالك من كلمة ايه تطور، يعني حصل فيه ايه، حصل فيه تغيير. ودايما كل كتاب كل سنة تطبع فيها طبعة جديدة من هذه الكتب المقدسة يقول لك ايه، وقد قمنا بتنقيح هذا الكتاب وعملنا ترجمة جديدة وتأليف ده ممكن يوجد في القرآن؟ أبدا، مستحيل. فالصياغة نفسها تتغير، صياغة الأسفار تتغير، صياغة الكتب تتغير. شوف انت، روح للكتب اللي كان بيقراها ابن تيمية وابن القيم وابو حامد الغزالي، وشوف الكتب اللي قرأها رحمة الله الهند في إظهار الحق، وشوف الكتب اللي كانت عندنا مثلا من 20-30 سنة أو 40 سنة، وانظر للكتب الموجودة الآن. الصياغات نفسها تتغير. يقول القس ذلك، قال بعض هذه الأسفار تطور تطورا بطيئا على مر القرون، وصاغه بصورته النهائية كتاب ملهمون مجهولون. كتاب ملهمون ايه؟ مجهولون، يعني في اعتراف عند القوم ان الكتب ايه، ان الكتب مجاهيل على نحو ما كان من اسفار موسى. وخد بالك، يعني ليس باسم ابن عبد الوهاب حجاج الذي يقول هذا الكلام، ولكن ده هذا كلام القس توماس ميشيل اليسوعي اللي بيدرس هذه المادة في تركيا لطلبة مسلمون. هو الذي يقر هذه الإقرارات، هو الذي يقر هذه الإقرارات على كتابه. يقول على نحو ما كان من أسفار موسى. طبعا بيقولوا إن هذه الأسفار كتبها موسى، لكن ليس هناك تصريح بأن موسى قد كتب الأسفار الخمسة، وهي سفر التكوين والتثنية واللاويين والعدد والخروج. وطبعا في الهاوزن أو الواحد نقد الكتاب المقدس هو اللي طلع بنظرية المصادر الأربعة، المصادر الأربعة، يعني في أربع مصادر لسفر التكوين، يستحيل معها أن يكون الكاتب هو موسى. وطبعا ترك علم اللاهوت وترك النقد الكتابي في الهاوزن، وقال علشان ما يخسرش يعني ايه المؤمنين بالديانة المسيحية، وابتدى يتجه بقى للايه، للاستشراق، يعني يشوف بقى الجماعة المسلمين دول عندهم ايه ويسيب المشاكل اللي عندهم. طيب بيقول على نحو ما كان من أسفار موسى، وبعضه الآخر كتبه في ظرف معين أناس معروفون، وهذا شأن رسائل القديس بولس. وطبعا زي ما بيقول أصحاب كتاب تاريخ الكتاب المقدس، وطبعا نشرت أنا بعض هذه الأشياء على صفحتي أمس، إن بولس أو غير بولس لم يكن يتخيل في يوم من الأيام، لم يكن يتخيل في يوم من الأيام إن الكلام الذي يكتبه سوف يأتي عليه وقت ويكون إيه؟ ويكون وحيا. سوف يأتي عليه وقت ويكون إيه؟ وحيا. نشوف بيقول إيه أصحاب كتاب تاريخ الكتاب المقدس. طبعا في نص شهير في المناظرات، أي مسيح يستشهد بيقول كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب الذي في البر، رسالة تيموثاوس الثانية 3:16. طيب النص ده قاله بولس كان يتكلم فيه عن الكتاب المقدس اليهودي، ملوش علاقة خالص بالعهد الجديد، ملوش علاقة خالص أبدا بكتاب المسيحيين. بولس كان يتكلم عن الكتاب المقدس اليهودي الذي يسميه المسيحيون الآن العهد القديم، ولعله لم يكن معروفا تماما أنه يوما ما سيعتبر المسيحيون رسالته الخاصة جزء من الأسفار المقدسة. دي ناس مسيحيين اللي كاتبة الكلام أيضا، يقول أن بولس لم يكن معروفا تماما أن الرسائل دي ستكون جزء من الأسفار المقدسة. ده هذه الرسائل كان يكتبها للمؤمنين لأتباع المسيحية في زمنه، وطبعا فيها أشياء كثيرة. يقول الواحد لا تنسى أن تحضر لي الجاكيت، وسلم على بريسكلا، وسلم على أكيلا، وسلم على فلان، وسلامات وتحيات، وفلان كان يصيف معنا. ما كانش يعتقد أن هذه الرسائل التي يكتبها ستكون في يوم من الأيام وحيا. طيب بيقول الـ بعض الكتب اتكتبت في ظرف معين وكتبها أناس معروفون، وهو ده وهذا شأن رسائل القديس بولس. لكن ما يهمناش بكده، لأنه في كتاب تاريخ الكنيسة المجمع في 13 رسالة لبولس المجمع والمتفق على إن كاتبهم هو بولس هي 5 رسائل فقط من 13 رسالة. يعني ما حدش يهمنا ويجي يقول إيه إن بولس كتب 13 رسالة. مختلف المجمع عليه والمتفق فيه إنه كتب 5 رسائل، بل الأكثر من ذلك اللي هو اللي بيسموه العالم العظيم، أو الرجل ده سبحان الله أوريجانوس مدير مدرسة اللاهوت الإسكندرية، لما يعجبهم كلامه يقولوا العالم العظيم، لما يرفضوا كلامه يكون مثلا يعتبروا كلامه هرطقة أو يخالف للعقيدة الأرثوذكسية يسموه بالمهرطق، المهرطق العظيم، مهرطق زي مبتدئ عندنا يعني في الألفاظ الإسلامية. أهو أوريجانوس ده قال في والنص في كتاب تاريخ الكنيسة ليوسابيوس القيصري ترجمة القس مرقس داود، بيقول أن بولس لم يكتب من رسائله سوى 2 أو 3 أسطر. بولس لم يكتب من رسائله سوى 2 أو 3 أسطر. فهل يا ترى هو كتب 2 ولا كتب 5 رسائل ولا كتب 13 رسالة؟ ثم يقول القس: والفنون الأدبية المستعملة في الكتاب المقدس لدى النصارى طبعا تشمل التاريخ الشعبي، أسفار موسى والنبوءة، سمى أسفار موسى تاريخ شعبي، والنبوءة أسفار عاموس وإرميا وسواهما كتاب النبوات، والتعليم الحكمي أسفار أيوب والأمثال والجمع وما إليها بيسموها حكم، وإعلان الإيمان الأناجيل، ورسائل التعليم رسائل بطرس وبولس ويوحنا ويعقوب، والنشيد والصلاة المزامير أو الزبور، والرؤيا سفر دانيال ورؤيا يوحنا. دي كانت تقسيماته للكتاب للكتاب المقدس. طيب الأسفار القانونية، الأسفار القانونية طبعا سفر يعني كتاب، كلمة سفر معناها معناها كتاب. وسبحان الله يعني القرآن ده كتاب معجز، جاب من كل لغات. دي طبعا بيعملوها شبهة من الشبهات الآن، تمام، يقول لك القرآن فيها كلام عجمي. لا، القرآن أتى من كل لغات الأمم والقبائل واستعملها في الكتاب. ما حدش يقدر يقول إن الكتاب ليس كتابا عربيا، لأنه أخذ لفظا أعجميا تعارف العرب على استعماله، وهكذا تفعل جميع جميع اللغات. يعني مثلا عندك في اللغة الإسبانية كلمة السكر، في الإنجليزية شوجر، في الإسبانية السكر، نفس النطق العربي. هل يقدر شخص يقول أن هذه الكلمة بهذا الهجاء هي كلمة عربية وليست كلمة إسبانية؟ طالما استعملت وتعارف عليها أهل اللغة فقد صارت عربية. كذلك كمثل الحمار يحمل أسفارا. القرآن هنا استعمل كلمة أسفارا بدل بدل كتب. وسبحان الله الأسفار أو السفر، يعني في اللغة العبرية سفر يعني كتاب، في اللغة العبرية سفر يعني كتاب. فالقرآن استعمل اللفظة التي كان يستعملها اليهود للإشارة إلى الكتاب. كذلك أعطيك مثال آخر، زي مثلا وطور سينين. وطور سينين في آية أخرى يقول شجر تنبت من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. هو هنا ليه قال سنين وهنا قال قال سيناء؟ لأن في سورة التين والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، ده هذه نبوءة. يعني سورة التين حوت نبوءة عن الرسالات عن الرسالات السماوية الثلاث، والتين والزيتون رسالة سيدنا عيسى عليه السلام، وطور سينين رسالة سيدنا موسى عليه السلام، وهذا البلد الأمين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. فأيضا استعمل الاسم أو اللفظة أو المصطلح الذي كان يطلق على سيناء في هذا الوقت بأنها كان اسمها اسمها سينين. يبقى السفر يعني كتاب، أسفار يعني كتب. القانونية سفر يقول لك هذا شيء قانوني وهذا غير وهذا غير قانوني، من التقنين ان اصطلح عليه اهل اهل هذا الدين، يعني انه انه صحيح. طيب هيعرفها ازاي القس توماس؟ يقول الاسفار القانونية هي مجموعة المؤلفات التي يعترف بها كتبا مقدسة صحيحة. قانونية يعني يعني كتب مقدسة صحيحة. لأن عندنا الأسفار عند القوم بتنقسم إلى قانونية وغير قانونية. الغير قانونية يسموها كتب أبوكريفة، يعني كتب مزيفة أو منحولة، كتب مزيفة أو منحولة. وهديك كده ضابط، كل كتاب وافق الرواية القرآنية فهو عندهم كتاب أبوكريفة ومزيف ومنحول. خد بالك تاني، حط القاعدة دي عندك. أنا بقى اللي بحط القاعدة دي، بقول لك كل كتاب وافق الروايات القرآنية فلا بد إنه يكون كتاب كتاب مزيف ومنحول. زي إنجيل الطفولة يجيب نفس نفس الأشياء اللي في القرآن الكريم، إنه كان يعني يصنع من الطين من الطين طيرا وينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كل الكلام ده لا وقف منحول مزيف. مزيف ليه؟ لا لشيء إلا أنه قد وافق الرواية القرآنية. وطبعا إنجيل برنابا أنتوا عارفين قصة أو قضية إنجيل برنابا. طيب الأسفار القانونية هي مجموعة المؤلفات التي يعترف بها كتبا مقدسة صحيحة. لا شك أن القارئ اللبيب لاحظ ما سبق وقلته من أن العهد القديم يحتوي على 46 أو 38 سفرا. فما معنى ذلك؟ 46 من 38 سفر. طيب 46 عند مين و 38 عند مين؟ بيقول ما معنى ذلك؟ قال لا بد لإعطاء الجواب السديد من الرجوع إلى تاريخ الشعب اليهودي في العصور التي سبقت المسيح. فلما احتلت جيوش الإسكندر ذي القرنين بلاد فلسطين حوالي سنة 330 قبل الميلاد، بدأ الكثير من اليهود يهجرون المنطقة ويستوطنون ديارا أخرى من ديار الإمبراطورية، وزاد من تلك الهجرة وقد سميت الشتات ما لقيه أتباع الدين اليهودي من اضطهادات شنت عليهم وعلى ديانتهم في أيام خلفاء الإسكندر، لا سيما أنطيوخوس الرابع أبي فانوس من 175 ل 164 قبل الميلاد. وحل الكثير من اليهود في الإسكندرية حيث عاشوا حياة ثقافية ودينية خاصة بهم، ومع مرور الأيام صاروا في أغلبيتهم يجهلون اللغة العبرية، وباتوا يتكلمون ويكتبون ويصلون باللغة اليونانية. وفي سنة 250 قبل الميلاد نقل يهود الإسكندرية كتبهم المقدسة إلى اليونانية، ويعتقد أن عدد المترجمين كان 70، مما يفسر أن ترجمتهم عرفت بالترجمة الإيه؟ الترجمة السبعينية. يعني الترجمة السبعينية هي ترجمة كتب العهد القديم ونقلها من العبرية إلى الإيه؟ إلى اليونانية. ماشي. ثم يسترسل القس فيقول: وكانت تلك الترجمة تشمل نحو 46 كتابا، على الرغم من أن إدخال بعض الأسفار ضمن المجموعة الجديدة كان فيه نظر. يعني كانوا 38 أصبحوا بقوا كام؟ بقوا 46، دخل عليهم مجموعة من الأسفار. قال: إذ أنه ليس ما يؤكد لنا أن عددا من كتب السبعينية كان له أصل عبري، ومع ذلك فالكثير من اليهود في العالم الناطق باليونانية وحتى في فلسطين استعملوا الترجمة اليونانية للكتاب المقدس العبري. وقد درج مدون العهد الجديد على استعمال الترجمة السبعينية لدى استشهادهم بالعهد القديم. لكن أصلا الترجمة السبعينية مطعون فيها، الترجمة السبعينية مطعون فيها. ثم يقول القس: وفي حوالي سنة 100 بعد الميلاد، وفي عقاب خراب أورشليم وهيكلها، اجتمع أعيان اليهود في جمنية بفلسطين للبت في عدد من الأمور الدينية، ورجعوا الأسفار المقدسة واحدا واحدا، فقرروا الاعتراف الرسمي ب 38 صفرا ضاربين صفحا عن عدد الأسفار التي تضمنتها الترجمة السبعينية، وجرت تسمية تلك الأسفار بالأبوكريفا، ومعناها باليونانية الكتب المخفية أو القانونية الثانية، أي تحتل مرتبة ثانية في القانون أو القائمة الرسمية، مما يعني أنها لا تعتبر حجة على غرار الأسفار الأخرى. إذا يقولك ده مواطن درجة أولى وده مواطن إيه؟ ده مواطن درجة تانية، فاعتبروا القائمة الأولى دي إيه؟ دي كتب قائمة رسمية أولى، والتانية أقل منها في المرتبة، تحتل الدرجة التانية في القانونية. طيب، ده بالنسبة لليهود. قال: أما الجماعة المسيحية الأولى في الإمبراطورية الرومانية فإنها استعملت النسخة السبعينية اللي هم بيقولوا عليها إيه؟ فيها كتب مزيفة أو محرفة أو فيها كتب قانونية ثانية، لكن هم بيستعملوا الإيه؟ النسخة السبعينية بمجموع كتبها الأوسع. وأخذ هذا النص الكتابي يشق طريقه إلى الكنائس المسيحية، كل النص العهد القديم اللي موجود مع الفرق هو نص الإيه؟ هو نص السبعينية. قال: واليوم تقبل الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية بنص للعهد القديم يرتكز على السبعينية. يبقى كله شغال على ايه؟ على الايه؟ الترجمة السبعينية. ما لهمش دعوة بالعيان اليهود اللي اجتمعوا سنة 100 وبعد خراب اورشليم وقالوا لا احنا بنعترف ب 38 بس، لا ما لهمش دعوة بالناس دي، هم اعترفوا بال 46 بتوع الايه؟ السبعين. طيب، هل يقف الامر عند هذا الحد؟ لا، ما وقفش الكلام. في القرن السادس عشر نادى المصلحون اللي هم بقى الايه؟ الجماعه البروتستانت جماعه اللي هم ايه البروتستانت بتوع ايه، بتوع مارتن لوثر وجون كالفن، الاصلاحيين دول او اللي سموا نفسهم المصلحون، قالوا ايه لابد نرجع الى ايمان كنيسه البدايات. ايه الكتب المزيفه اللي انتوا جايبينها دي؟ وانتقدوا الايه الكاثوليك وانتقدوا الارثوذكس، وقالوا لا، ازاي انتوا تدخلوا كتب ابوكريفة؟ لا، احنا هنتبنى النص اليهودي المشتمل على 38 كتاب بتاع الناس اللي اجتمعت في سنة 100 ايه بعد الايه بعد الميلاد. ومع ان البروتستانت المعاصرين يقرون بما تتمتع به بعض الاسفار الابوكريفة، طبعا الراجل كاثوليكي هو اصلا بيؤمن بالابوكريفة، ها فيجيب حتة كده يعني. قال: ومع ان البروتستانت المعاصرين يقرون بما تتمتع ببعض الاسفار الابوكريفة من قيمة روحية، الا انهم على وجه الاجمال لا يضعون تلك الكتب في مستوى الاسفار الثمانية والثلاثين الباقية. وفي الترجمات البروتستانتية والمسكونية غالبا ما تجمع الابوكريفة في قسم خاص يجعل ذيلا للعهد القديم. أما في شأن نص العهد الجديد فلا خلاف بين المسيحيين، إذ أن الأرثوذكس والكاثوليك والبروتستانت يعترفون بصحة جميع الكتب 27 التي يتألف منها العهد الجديد. طيب، يعني قد أطرح عليكم فكرة ممكن كل جزئية نشرحها نتلقى حولها مجموعة من الأسئلة، أو إن كان الأمر يسير نسترسل في الشرح. طبعا يخبرني فضيلة الشيخ علي مدير مدير القناة ومدير الغرفة. تفضل. طبعا هذا السؤال سؤال جيد. هو بيقر إقرارات أنت ترى أنها قد تهدم هذا الكتاب، طبعا لأن هذه الأمور يعني معروفة ولا يمكن إخفاؤها ولا يمكن تجاهلها أبدا. وفي نظريات لوحي الكتاب المقدس أربع نظريات، من ضمنها نظرية قالت أنه لا يجب أن نكون كالنعامة ندفن رؤوسنا في الرمال. يعني البعض يقول أن هذه المعاني معاني رمزية أو أمور روحية أو رمزية، لا، البعض قال لا، لابد أن نتجشم تفسير أو تأويل مثل هذه الأمور بدلا من الهروب. فإقرار القس أو غيره ليس تفضلا منه، ولكن لأن هذه حقائق قد إيه هذه حقائق قد شاعت وقد كشف عنها علماء علماء اللاهوت وأساتذة النقد. وفي أول من نقد هذا الكتاب هو القرآن الكريم، أول ناقد للكتاب المقدس هو محمد صلى الله عليه وسلم، أول من أظهر عوار هذه الكتب هو الله عز وجل في القرآن الكريم. قبل ذلك ما كان معروف أن هذه الكتب محرفة أو مزيفة أو مؤلفة. كل المدارس النقدية أتت بعد علماء بعد علماء المسلمين. لذلك يقال هل علم مقارنة الأديان هل هو علم إسلامي أم علم غربي؟ طبعا طبعا هو علم هو علم إسلامي. اللي أرسى أسس هذا العلم هم هم المسلمون. وجاءت بعد ذلك المدارس المدارس النقدية الغربية تتكلم في الكتاب. فنقول إن هذه الاعترافات منه ليست اعترافات جديدة ولكنها علم علم مستقر. طيب معكم اللقط لأي سؤال آخر. نعم جزاك الله خير ومبارك الله في شيخنا. طيب أحد لديه مداخلة قبل أن يكمل الشيخ بارك الله فيكم فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نستكمل ولو في أي مداخلات نبهونا إن شاء الله بإذن الله. الجزء الثالث في محاضرة الليلة الأسفار المقدسة والإلهام. يعني هل هذه الأسفار المقدسة هل هي مؤلفة أم إلهامية موحى بها أم لا؟ طيب طبعا نظرية الوحي عند المسيحيين بتختلف اختلافا كليا عن الوحي عند كل الأنبياء السابقين. نشوف وجهة نظر المسيحيين عن هذه الأسفار وهل هي إلهامية أم لا، يعني مصدرها إلهي أم لا. يقول القس توماس: يعتقد المسيحيون أن أسفار الكتاب المقدس كتبها الله بواسطة مؤلفين من البشر، وعليه فإنهم يقولون بأن الأسفار المقدسة مؤلفا إلهيا ومؤلفا بشريا. أو بعبارة أخرى يعتقد المسيحيون أن الله ألف الكتاب المقدس بواسطة إلهامات الروح القدس، دافعا المؤلفين البشر إلى الكتابة وموفرا لهم العون في الكتابة بحيث عبروا عن كل ما عناه الله دون سواه. طبعا هذا الكلام هذا الكلام منتقد، لان لو ان الله عز وجل هو الذي الهم هؤلاء الكتاب، حتى عندهم ناس يقول لك اناس الله القديسين مسوقين من الروح القدس، لو هو الله عز وجل اوحى لهؤلاء الكتاب ان يكتبوا مثل هذا الكلام لما تناقض بعضهم بعضا، لما تناقض بعضهم بعضا. لان من البدهيات في نظريه الوحي ان كلام الله لا ينقض لا ينقض بعضه بعضا. طيب يجي بقى يتكلم على موقف الاسلام ويقول: ويلاحظ المسلمون ان المسيحيين يخالفون في ذلك موقف الاسلام، فالله في المعتقد المسيحي هو المؤلف الأخير للكتاب المقدس، إلا أنه ألفه من خلال مؤلف بشري كان عاملا له تعالى. وهذا المؤلف البشري هو إنسان عاش في عصر معين وطبع بطابع تقيده حدود المعرفة واللغة التي تقيد سائر الأدميين. والمسيحيون على وجه الإجمال لا يقولون بأن الله أملى الكتب المقدسة على المؤلف البشري، بل إنه أتاح له أن يعبر عن الرسالة الإلهية بطرقه الخاصة وفنونه الأدبية الخاصة وأسلوبه الشخصي. طبعا هذه الطريقة غير معروفة أبدا عند أي نبي من أنبياء السابقين، بل هي إملاء الوحي عند موسى، عند إبراهيم، عند داود، كل ما سبق. النصارى نظرية الوحي أنها إيه؟ أنها إملاء، أنها إملاء من الله عن طريق أن ينزل ملك من الإيه؟ من الملائكة على النبي الفلاني، أو حتى إنه يرى رؤيا. تمام؟ حتى أن لو رأى إيه؟ لو رأى رؤيا إذا بيملى عليه هذا الكلام. ما ترك أبدا إنه يعبر بأسلوبه الخاص إلا في الإيه؟ إلا في الوحي المسيحي. طيب بيجيب رأي مخالف من داخل المسيحيين يقول: وهناك أقلية من المسيحيين جد محدودة تحسب أن الكتب المقدسة ملهمة بحرفها، فيدفع الله برسالته كل كلمة كلمة إلى كاتب بشري يسجل بأمانة كل ما يمليه الله عليه. قال: وهذه النظرية تشبه ما كان يعتقده ربابنة اليهود الأقدمون، وتوافق إلى حد بعيد نظرة المسلمين إلى الوحي بالقرآن. إن الناس دي تقول بالوحي الحرفي، لأن الوحي الحرفي عند النصارى مشكلة، لو أنت التزمت بيه فطبعا أنت مطالب بكل هذه التناقضات الموجودة في الكتاب. لكن خروجه من قضية الوحي الحرفي ويقول إن الوحي إيه؟ إن الوحي روحي، يقول لك مش مشكلة خالص التناقضات، ولكن المهم روح الإيه؟ روح النص، إن إيه المعنى، ما يهمني المعنى ولا يهمني الإيه؟ ولا يهمني الحرف. طيب يعني كيف تصل إلى المعنى بدون حرف؟ قال: من نتائج النظرية دي ومن نتائجها المنطقية أنه من المستحيل وجود كلمة واحدة مخطئة في الكتاب الإيه؟ في الكتاب المقدس. قال: والقول بالعصمة الحرفية في الكتاب المقدس هو أحد المبادئ التي يستند إليها المسيحيين المعاصرون المعروفون بالأصوليين، لأنهم يريدون الرجوع إلى ما يعتبرونه أصول الإيمان المسيحي. يعني في ناس من المسيحيين تؤمن بنظرية الوحي الحرفي، وقال لو في تناقضات ندافع عن هذه الايه؟ عن هذه التناقضات. في مجموعة كده بيقولوا انهم مجموعة قليلة جدا. طيب قال: بيد ان اكثرية المفكرين الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت في ايامنا يرفضون تلك النظرية، طبعا لانها تجر عليهم مشاكل ايه؟ مشاكل كثيرة جدا، ستجر عليهم ايه؟ مشاكل ايه؟ مشاكل كثيرة جدا. قال: بيد ان اكثرية المفكرين الارثوذكس والكاثوليك والبروتستانت في ايامنا يرفضون تلك النظرية، ولا يعتقدون بان الكتب المقدسة ملهمة بحرفها. طبعا النظريات كلها جمعها يوسف رياض في كتابه وحي الايه؟ وحي الكتاب المقدس. طيب المفكرين دول يرون ان المسألة اكثر تعقيدا، فالمسيحيون يميزون بين بشارة الخلاص التي تحمل إلى البشرية وبين الشكل أو الغلاف الذي تقدم به هذه البشارة، وعليه فجميع المسيحيين يعتقدون أن تلك الرسالة هي من الله وبالتالي هي حق. أما الشكل فهو غير منوط بالله وحده، بل بعامل الله البشري أيضا. يعني لو في أخطاء أنت بقى هتنسبها لمين؟ هتنسبها للعامل البشري، للعنصر البشري اللي كتب، ولا لله اللي أوحى وألهم؟ أي بمحرر الكتاب، وهو شأنه شأن جميع الناس، محدود معرض للخطأ. وعشان يخرج بقى من هذه القضية يقول لك ده عنصر بشري وعاجز وضعيف ويخطئ. طيب الرب ولا الإله اللي ألهم كيف يتركه يخطئ لو هو بشري وضعيف وعاجز وأخطأ؟ فين بقى الإلهام؟ فين الوحي؟ فين التصحيح؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ترك له مساحة من الاجتهاد، ترك الله عز وجل أنه يجتهد في بعض الأمور، وإن خالف اجتهاده الأولى كان ينزل جبريل عليه السلام بالتصحيح. هذا هو الرب الإله، هذا هو الرب الإله الملهم فعلا. الرسول يعني القرآن الكريم لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى، السنة النبوية المعنى من عند الله عز وجل، والأسلوب واللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن إن أخطأ، عفوا، إن خالف النبي صلى الله عليه وسلم الأولى، ينزل الإيه؟ ينزل التصحيح من عند الله سبحانه وتعالى. ما فيش، مش شايفين تصحيح مثل هذا في الكتب التي بين النصارى. بيحصل خطأ، الخطأ سينسب لمن؟ طبعا لا، ما ينسبوش للإله، ينسبه للعامل البشري الضعيف العاجز المحدود المعرض للخطأ. تعتقد الكنيسة الكاثوليكية أننا نقرأ رسالة الله فيما ينوي الله أن يعلمنا إياه من خلال المحرر البشري، وقد يكون لهذا المحرر البشري نظريات خاطئة أو معلومات مغلوطة مما يترك له أثرا في النص الكتابي. يعني هو هيكون له تدخل، العنصر البشري سيكون تدخله واضح، عنصر قاصر. شوف بيقول إيه؟ وقد يكون لهذا المحرر البشري نظريات خاطئة أو معلومات مغلوطة، بنيجي لأخطاء تاريخية وأخطاء علمية. قال مما يترك أثرا له في النص الكتابي، إلا أن ذلك يعود إلى الشكل، إلى الغلاف الذي تنقل فيه الرسالة. أي شكل في تناقضات علمية وتناقضات تاريخية وتناقضات عددية وتناقضات في المعلومات المقدمة من خلال نص الكتاب، تيجي في الآخر أو شوف بقى المدرسة دي التلاعب اللي فيها، أنه يقول لك لا تهتم، ما هذه شكليات، هذه شكليات، أنت إيه همك؟ مش يهمك جوهر الرسالة، مش يهمك العقيدة. طب يا ابني، ومنين هتجيب العقيدة؟ ومنين هتجيب العقيدة من نص مشوه محرف زي ده؟ ماشي، يعني شوف بقى الشيخ علي اللي كان بيسألني اهو، ادي الإجابة على سؤالك بـ بـ يعني بصورة أوضح تماما، يعني انه مش مهم في أخطاء، مش مهم، ليس مهم ان في اخطاء، دي شكليات، هي مجرد شكليات، التحريف مجرد شكليات، ايه المشكله؟ ايه المشكله ان الكتاب فيه تحريف؟ طيب، يقول قس توماس، وقد قطع المسيحيون شوطا بعيدا في دراستهم الكتاب المقدس مستعينين بالاساليب التاريخيه والادبيه للوصول الى الرساله التي يريد الله أن ينقلها بواسطة عامله البشري المعرض للخطأ. ويمكن القول إن الدراسات النقدية في ميدان الكتاب المقدس، وما أكثر ما يقام بها في الجامعات ومعهد اللاهوت والمدارس الإكليركية، هي المحاولة والجهد لانتزاع الرسالة من الغلاف والاكتشاف ما يقول الله في نصوص الكتاب المقدس. خلاص، يعني هو ضرب بكل الدراسات النقدية عبد الحق، يعني ما تعبش، كله شكلية، كل جهدك ده شكلية. طيب، هو هيرد الآن في القسم الرابع من هذه المحاضرة، هيتكلم عن الوحي، وهيرد عن أسئلة بعض المسلمين عن إيه الوحي. فيقول غالبا ما يتساءل المسلمون، ما هي الحاجة إلى محرر بشري؟ أليس الله بقادر على أن يوحي رسالته مباشرة إلى نبي ينقل بعد ذلك تلك الرسالة إلى البشرية نقلا دقيقا؟ وبهذه الطريقة لا تعود الجماعات الدينية مرتبطة بالدراسات والأبحاث النقدية للتوصل إلى معرفة ما يريده الله. الإشكال يجي يقول لك إيه؟ يقول لك احنا عندنا 250 الف مخطوطة للكتاب المقدس. يا ابني، طب وانا ما حاجت الى المخطوطات؟ يقولي هل عندك مخطوطات للقرآن الكريم؟ وانا ما حاجت الى المخطوطات، انا عندي نص موثق منقول بالتواتر، منقول بالصدور، منقول بالأسانيد العالية، وجها لوجه، ها، فما لأذن. أنا ما حاجتي إلى المخطوطات، هو حاجتهم للمخطوطات عايزين يوصلوا إلى النص اللي الله أوحى بيه. أنا عندنا في القرآن إيه؟ لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإن هم إلا يظنون. مهما بلغ علم الشخص عند النصارى فعلمه كله علم إيه؟ علم ظني. إنما إحنا كمسلمين علمنا علم إيه؟ علم يقيني. قال إيه؟ الأبحاث النقدية دي عايزة تتوصل إلى معرفة ما يريده الله، بل يحمل إليها النبي الرسالة بوضوح، ولا يبقى للبشرية سوى أن تختار بين قبولها وطاعتها وبين رفضها. طبعا ده والله ده كلام منطقي. فيرد، شوف بقى الرد بتاعه، يقول في هذا الموقف من الوحي الإلهي يقوم أحد الاختلافات الأساسية بين الإسلام والمسيحية، ففي نظر المسلمين لا يشير القرآن إلى أي عمل سواه أو أي عمل يتعداه من أعمال الوحي الإلهي. القرآن هو وحي الله، الوحي بالذات ورسالتي بواضح العبارة نهائي الشكل كاملة. القرآن لا يبتغي الوصول بالمؤمنين إلى اختبار الوحي الإلهي فيما هو أبعد منه، ولو كتاب واضح، قرآن وحي من عند الله، رسالة الله، عبارة واضحة نهائية، فاش أي لبس أو غموض. ده اعتراف. طيب دي نظرة المسلمين لكتابهم. طيب أما نظرة المسيحيين إلى الكتاب المقدس فهي على خلاف ذلك، هم يرون أنه لم يتم وحي الله الأكمل في كتاب، يعني وحي الله بصورة كاملة ما تمش في كتاب، إنما قال بل في إنسان. ماشي. يؤمن المسيحون بأن المسيح هو الذي يكشف عن الله ويعبر على أكمل وجه في حياته وشخصه عما يريد الله قوله للبشر، وعليه فهم يرون أن الكتاب المقدس يشير دوما إلى ما هو أبعد منه، وأنه يبغي دوما تنشئة إيماننا بالمسيح وما يقوله الله للبشرية بواسطته وفيه. والذين كتبوا العهد الجديد كانوا أناسا حاولوا أن يبلغوا معنى اختبارهم ليسوع الذي عاش وتألم ومات وأقامه الله من الأموات. طبعا كل الكلام ده ما قالوش يسوع، ما قالوش خالص. قال وبالتالي فهذه الشهادة البشرية، الناس اللي كتبوا العهد الجديد دي قصص تواريخ شهادات بشرية، تجيش تقول لي بقى إنها وحي الله. قال وبالتالي فهذه الشهادة البشرية هي من مقومات وأسس الكتب المقدسة المسيحية. طبعا كل واحد بقى يشهد براحته، يكتب بأسلوبه، يتناقض، يخطئ، خلاص لأنه بشر. ثم يقول وتلك المقولة تقودنا إلى فرق آخر بين النظرتين المسيحية والإسلامية إلى الوحي. فالمسيحيون لا يكتفون بالقول إن الله يوحي إلى البشر رسالته، بل يقولون أيضا إن الله يوحي ذاته في تاريخ البشر، وأسفار الكتاب المقدس تعلن هذا الوحي الذاتي وتفسره. الله يوحي من هو وأي إله هو بصفاته وخواصه، شفناش والله الكلام ده في الكتاب. يوحي وصاياه الخلقية، ويوحي خاصة رغبته في الخلاص. لا، بل يمكن القول إن الكتاب المقدس بمجمله إنما هو تاريخ الله الذي يوحي ذاته مخلصا. طبعا كله كلام إيه؟ كرازي، ما نفهمش منه كلمة ونص، ما نفهمش منه كلمة ونص. الله يوحي من هو وأي إله هو. طيب من هو إله النصارى؟ يقولوا مثلث الأقانيم بتاع. طيب هل قال ذلك يسوع أو قال ذلك عيسى عليه السلام؟ ما قالش، لم يقل. قال هذا وإن الإسلام والمسيحية على اتفاق عندما تعترف كل من الديانتين بأن جوهر الله خفي على البشر. طيب والله شيء كويس، جوهر الله إيه؟ خفي على البشر، بس انتوا ما بتقولوش كده، بتقولوا ان عيسى البشر الذي كان يمشي على الارض حل فيه الايه، حل فيه اللاهوت، وان الاله مشي بينكم وصار بينكم عند المسلمين. معقول نقول جوهر الله خفي على الايه، على البشر؟ قال شوف بيستخدم الفاظ، فيقول فالله سبحانه هو من التنزه والعظمة بحيث لا يمكن بني الإنسان فهم ذاته الداخلية، إنها بعيدة كل البعد عن متناول إدراكنا، وجل ما نعرفه عن الله وما يقوله هو لنا ويرينا إياه، وذلك الوحي المجزوء نفسه، طبعا لفظة رقيقة، المناسب حدود مداركنا البشرية يكتنفه السر ضرورة. لذلك لا يتعجب المسيحيون ولا ينزعجون من كون أدق مقولاتهم اللاهوتية صياغة هي مقصرة أبدا ولا تستطيع وصف الله على حقيقته. طبعا دي الكلام ده ايه، مقدمة، لأن الثالوث سر، الثالوث ايه، سر، ولا يمكن ايه، ولا يمكن فهمه. كل الكلام ده ايه، مقدمات. قال وعندما يقولون بأن طبيعة الله سر فهم لا يسعون إلى التخلص بأسهل الطرق من مجادلة لاهوتية. لا، أنا شايف أنك بتحاول تهرب من المجادلات اللاهوتية. قال بل يعترفون بعزة الله وعظمته وعمقه إلى حد لا سبيل الإنسان عليه. طيب عمال يدور برضو على نقاط التلاقي، يقول وهناك نقاط كثيرة يلتقي فيها المسلمون والمسيحون في شأن ما يعلمنا الله عن ذاته وأعماله. ففي الكتاب المقدس يعني الله ذاته إلها حيا خلافا للأصنام التي لا تقوى على الكلام والعمل. طيب تمام، الله هو سيد التاريخ مطلقا، وهو الخالق الذي برأ البشر وسائر ما في الوجود. الله طب ما انت بس انت عندك ما فيش الكلام ده، في إشكالية كبيرة جدا، اللي هو أثناسيوس الرسول اللي هو كان في مجمع نيقاي ويسموه الأب العظيم ووضع التثليث ومش عارف ايه الكلام ده، لما يجي يتكلم مع أريوس تمام يقول ان الابن يعني عيسى او يسوع هو او الاقنوم الثاني، عشان نبقى في دقة اكثر، هو خالق الايه، السماوات والارض. وفي مناظرته مع الوثنيين، في مناظرته مع افلاطون، يقول ان الاب وحده هو خالق السماوات والارض، وقال هذا الكلام في كتابه تجسد الايه، تجسد الكلمة. فده تناقض. بنسأل النصارى، هل الأب أثناسيوس يعتقد إن اللي خالق السماوات والأرض هو الابن، اقنوم الابن، أم أن خالق السماوات والأرض هو إيه؟ هو اقنوم الإيه؟ اقنوم الآب. بتقول لي الله هو سيد التاريخ مطلقا، إيه ما عندكش الله، أنت ما عندكش الله، أنت عندك ثلاث أشياء، ثلاثة آلهة، آب وابن وروح قدس، ولفظة الله لا يعترف بها غير العرب، لكن هم بيحبوا ايه، يقولوها من اجل التلبيس على الايه، على المسلمين. طيب هو بيقول الله هو سيد التاريخ مطلقا، وهو الخالق الذي برأ البشر وسائر ما في الوجود. الله كان فاعلا في مستهل التاريخ البشري، وما زال يرافق الإنسان بنعمته وحكمته في جميع أحداث التاريخ. الله هو الهدف الأخير الذي يصبو التاريخ ونحوه يسير. وهكذا يعترف المسيحيون والمسلمون على السواء بأن الله هو سيد الحياة المطلق، كما يقرون بأنه تعالى ديان العالمين. لا، أنت ما بتؤمنش أن الله تعالى هو ديان العالمين؟ وبيقولوا الديان المسيح ديان، مع انه هو نفسه قال انه لا يدين احدا، لكن اكثر النصارى يقولون ان ايه، ان المسيح ديان. طيب، يرسل انبياءه ليعلموا الناس وصاياه التي بموجبها يدان كل انسان في اليوم الاخير انطلاقا من كل تلك الحقائق. يعلم الكتاب المقدس ان الله اله مخلص خلافا للاصنام التي لا يمكنها ان تخلص. ماشي. يقول في العهد القديم الحدث المركزي هو الخروج. هيركز بقى على قضية الايه؟ الخلاص. هيركز على قضية الخلاص. قال الحدث المركزي في العهد القديم هو الخروج. خلص الله شعبه لما أخرجهم من العبودية إلى الحرية. أخرجهم من العبودية من أرض مصر إلى الحرية، وجعل منهم أمة تعمل بمشيئته. قال وقدرة الله الخلاصية لم تتجلى مرة واحدة فقط، بل كان وعدا ثابتا طول الزمن. وأشار بنص سأكون لكم إلها وتكونون لي شعبا. ماشي. ده كلام مفهوم، ده كلام مفهوم. أمة اليهود كانوا تحت بطش فرعون، فالله سبحانه وتعالى استنقذهم من هذه العبودية إلى الحرية وأهلك عدوهم. لكن شوف بقى يجي يقول في العهد الجديد، يقول أما في العهد الجديد فالذي يعلن قوة الله الخلاصية هو يسوع، والمسيحيون يؤمنون بأن يسوع هو الإنسان الذي فيه يكمن ملء وحي الله. وإنهم أرادوا أن يعرفوا شيئا عن الله وأفعاله الخلاصية وكيف يريدنا أن نحيا في هذه الدنيا، نظروا إلى ما أوحاه الله في يسوع. ما قلتش أوحى الله على يسوع ليه؟ إن ما فيش حاجة اسمها إنجيل عيسى أو إنجيل يسوع. طيب، يقول إننا ندرس حياة يسوع لنزداد معرفة له، ندرس تعاليمه وسلوكه لنتعلم كيف ينبغي لنا أن نعيش، نتأمل في ألامه وموته وقيامته لنجد البرهان على أن الله يريد خلاصنا. ماشي. ثم يقول آمن مؤلف العهد الجديد بأن الله خلص يسوع المسيح وأقامه من الموت إلى حياة جديدة. ده الجزء بقى الكرازي، هذا الجزء هو الجزء التبشيري، هذا هو الجزء التنصيري في ايه؟ في شرحه. طبعا مقدمات طويلة، ويقول لك ما أوجه الاتفاق بين المسلمين والمسيحيين، والمسيحيين يؤمنون والمسلمون يؤمنون، والوحي عند المسلمون كذا والقرآن عند المسلمون كذا، كلها كما قلت في المحاضرة اللي هي المقدمة، كلها مخدرات، كلها مواد تخديرية لتخدير الأعصاب. ويخرج هو بقى بجملة بفقرة، تمام، يمرر فيها ما يريد ايه، ما يريد تمريره. المهم يكون ايه، خدرك وسكن ايه، وسكن أعصابك، ويقول لك لقد آمن مؤلف العهد الجديد بأن الله خلص يسوع المسيح وأقامه من الموت إلى حياة جديدة. الكلام ده بيحتاج إلى إثباتات. أمال إحنا مناظراتنا في إيه؟ ومن قال إن يسوع أصلا مخلص؟ طب وإن خلص، أنت عندك في إنجيل متى ويدعى اسمه يسوع ليه؟ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم، يخلص شعبه، ما يخلصش البشرية، ها؟ يخلص شعبه. طيب أي نبي جاء يخلص شعبه من خطاياهم؟ يعني أي نبي أرسله الله عز وجل، هي إيه وظيفته؟ وظيفته البلاغ. قال لك ويدعى اسم يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. أنا بقول وكذلك كل نبي يخلص شعبه من خطاياهم بما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه. أو ده معنى من معاني الخلاص، وجاي عندكم نصا في الكتاب أنه يخلص شعبه فقط. وبأن روح يسوع القائم من الأموات بقي معهم. ومين قال أصلا إنه قام من الأموات؟ وأنه سيظل يهديهم الصراط المستقيم طوال التاريخ وكذا. طيب دي طبعا في بشارة المعزي ومحمد صلى الله عليه وسلم، هم بيقولوا إن الروح القدس ومثل. طيب ومن ثم فكما أن الحدث الأساس في تاريخ البشر وعند اليهود الخروج والعهد في جبل سيناء، طبعا ده الحدث الأساسي عند اليهود، والحدث الأساسي عند المسلمين وحي القرآن من خلال رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب في نظر المسيحيين بقى إيه الحدث الأساسي؟ قال لك أن الله جعل رسالته الأزلية تتأنس في الإنسان يسوع، وهذا ما ندعوه التجسد. طبعا التجسد خرافة، التجسد خرافة، فيش حاجة اسمها ان اله الكون الغير محدود يجي يتجسد في جسد صغير بهذا الايه، بهذا الحد. لكن هي دي المسيحية، وهي دي العقيدة المسيحية، انهم بيقولوا ان الايه، ان الله تجسد في الإنسان يسوع. قال ولما أقام يسوع من الموت إلى الحياة قال وهذا ما ندعوه الفداء. طب إزاي؟ من الذي مات على الصليب؟ هل هو إله كامل أم إنسان كامل؟ لو قلت إنسان كامل خلاص إذا مش إله، مش محتاجين لهذا الفداء منه، لأن أنتوا المفروض عايزين تموتوا إيه؟ تموتوا الله عشان تغفر الخطيئة، مع أنه أصلا الله غفر كتير جدا في العهد القديم وقبل خبز التقديم وقبل الفداء. إشكالات كثيرة جدا يقعد يجيب المتفق عليه ويمرر العقيدة التي هي أصلا محل نظر وموضع المناظرات، يأتي بها على أنها إيه؟ على أنها مسلمات. طيب نتوقف عند هذا القدر، وإن شاء الله غدا نتكلم عن العهد القديم ومحتوياته، التوراة اللي بيسموها كتب موسى الخمسة أو أسفار موسى الخمسة، ونتكلم عن الأسفار سفر سفر كده باختصار ما محتوى هذه الأسفار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بقالنا كده ساعة وربع إن شاء الله، ونترك ربع ساعة للأسئلة. يعني رأى البعض انه ما بعرف حضرتك شو رأيك في هذا. انا عندي استفسارين وتوضيح أو بعض يعني أشياء، لو تسمح لحضرتك يعني إني أقولها، لو ما في مشكلة يعني، لو في مشكلة يعني خير إن شاء الله. لكن أنا فعلا من أشد المعجبين بهذه الحصة بالذات يعني بصراحة، لأنها مثيرة جدا وممتعة جدا، ونحتاج هذا، نحتاج بجد هذا، وكلنا نحتاج هذا. وجزاكم الله خير الجزاء، وجعلنا في ميزان حسناتكم يا رب، ونفع بكم، وإن شاء الله يا رب يعني حضرتك ما تحرمي من هذا العلم الذي حبلك الله به. جزاكم الله خير، أنتظر إجابة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا هو الأخ الذي وجهك أو من قال لك هذا هو إنسان مؤدب وعنده حرص يعني، ولكن يعني تعقيباتك في المحاضرة الماضية أنا قلت أنا نفسي أستفيد منها، و يعني ندلل على ذلك بما ذكره الإمام مسلم في مقدمة الصحيح لما جاءه أحمد ابن سلمة وأراد منه أنه يعني يضع كتابا ينتقي فيه الأحاديث الصحيحة، فقال: وأول ما يعود نفعه، وأول ما يعود النفع هو أنا، أول ما يعود عليه النفع هو أنا، أنا أول من ينتفع بوضع يعني هذه الأحاديث. وكما يعني يقال: العلم نصف السؤال نصف العلم، السؤال نصف العلم، فكلنا إن شاء الله يستفيد. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفرحون إذا جاء الرجل من البادية ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله لا حرج عليك من أي أسئلة، ويعني أنا أستفيد جدا، وأرجو أن يكون الكل على نفس حرصك، من حرصك على السؤال. يعني أنا أحب ذلك، إن السؤال يفتح آفاق ومجالات كثيرة جدا. تفضل. شيخ يعني ما بعرف، أنا صراحة يعني ما أعرف، حضرتك تعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في سورة القصص، وجاء الأعرابي هكذا كان يصلي، وسأله يعني في قوله تعالى: أي من الأجلين قضيت؟ فقال: كم؟ فقال: لا أعلم، سأسأل من أعلم. من ذهب إلى جبريل عليه السلام فسأله، فقال: لا أعلم، سأسأل من أعلم مني. فذهب إلى رب العزة جل وعلا وسأله، فقال: إنها 10 سنوات، وهي سبحان الله المدة التي يسقط فيها الحكم عن قتل الخطأ في زمن فرعون. المهم جزاكم الله خيرا، والله أنا أستفيد، بالعكس أنا يعني أنا لما تكلمت يعني وسألت ليس من باب إني أعلم، والله لا، بالعكس أنا أستفيد. لو ما بستفيد ليش أحضر هذه الحصة؟ وأنا من طبعي حتى لو كتاب لا يضيف لي شيء لا أقرأه، حتى لو كتاب لا يضيف لي، فما بالك بحصص ووقت يعني. فأنا الحمد لله استفدت كثير جدا جدا، وخاصة من هذا الطرح الأكاديمي الممنهج الجميل جدا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب عندي يعني شيء، طيب حضرتك ذكرت مفهوم التجسد طبعا، وإن هذه عقيدتهم معروفة، وحضرتك أفضت فيها يعني ما شاء الله، ويعني ما وضحت نقطة واضحة. بس أنا عندي سؤال، عندنا يعني في العالم الإسلامي هلا الصوفيون يؤمنون بمفهوم الحلولية، طبعا ربما بعض المحضر لا يعرف مفهوم الحلولية، بس أنا سؤال لحضرتك أكيد تعرفه. ويقولون إن الناس معانا، بعض منهم تكلم إلي وتكلمت إليه وقال إنه يسمع الله في نفسه يعني، والله يحل في ذاته وكذا كذا، ويحس يعني الذات الإلهية معروفة يعني مفهوم الحلولية يعني هذا المصطلح، فأليست هذه مسيحية أخرى؟ بجد يعني هذا سؤال، لأن وهم مسلمون، ماذا حضرتك توجه يعني رد يعني في هذا؟ ثم عندهم قالوا، حضرتك تكلمت عن العقاب يعني والخطيئة وكذا. في ان الاله عندهم جعل ان عيسى عليه السلام يعني بعد ما صلب كذا، فهو في السماء جالس جنب الاله ينتظر يوم القيامه. احنا مش فاهمين، يعني احنا مش فاهمين هو معاقب ولا جالس جنب الاله، يعني مو فاهمين، بدنا نفهم يعني منهم يعني هالاشياء المفارقات عندهم. ففي شيء اخر ان في العهد القديم طبعا، في العهد القديم ان طبعا ما يوجد فيه انه اللي اوحى الله به يعني الانبياء قبل ظهور عيسى عليه السلام. طبعا في حديث عن ادم ونوح السلام عليكم. لا اللاقم سقط من عندك يا أختي، تفضلي كملي. ضعيفا، موافقة الرسم العثماني ولو احتمالا. طبعا الشرط صحة الإسناد مع شهر الاستفادة، لم يوجد شيء اسمه إسناد عالي وإسناد واطي. يعني أنا بدي أفهم من وين هذا اسمه الإسناد العالي، لم أجد في أي يعني كتاب من كتب الأمهات شيء اسمه إسناد عالي، وهذا خطير جدا القول بالإسناد العالي، يعني واحد عنده إسناد عالي وإسناد واطي. طيب أنت يا صاحب الإسناد العالي شو أضفت؟ ما هو الشيء الذي عندك يعني أفضل ممن عنده إسناد قليل، خليني أقول قليل أو ليس بعالي أو ليس قريب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زدت سورة؟ هل زدت آية؟ هل زدت وجه من أوجه القراءة لا نعرفه؟ أين من أين أتيت بمفهوم الإسناد العالي؟ وهذا لم أقف له على دليل صراحة، وهذا ما نريد أن نتجاوزه أو نتجاوزه. لماذا؟ بسبب بسيط جدا، لأن الحين قلنا إذا قلنا إسناد عالي سنصير مثل النصارى، النصارى يزيدون، واحد يقول هاد أنا هاد 73 صفر والآخر 66 صفر، وقامت يعني أنت تعرف حضرتك أن قامت مناقشة بين يعني حول نسخة الملك جيمس وفي عدد الأسفار، فسيصير نحن زي الأمر، أنا اللي عندي إسناد عالي لا هذا أفضل من غيره، وفعلا حصل هذا الأمر. وأنا أتكلم عن علم بهذا الأمر، أقصد علم بما يحصل بسبب هذا، فأردت أن يعني أنا هذا يعني ما أردت أن أشير إليه فقط. يعني في نقطتين أخرين يعني أسكت عنه إن شاء الله الحصة القادمة لما تتكلم حضرتك عن الأسفار بالله، لأن هذا من الأمور المشوقة. أسفة للإطالة فقط أردت السؤال هنا، جزاكم الله خيرا، وأستفيد عندما تجيب حضرتك إن شاء الله، نسمعك، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا قضية القضية الأخيرة التي تكلمت فيها قضية الإسناد العالي والإسناد النازل، فطبعا هو علو الإسناد يعني ما أعلمه في الحديث بيكون تقليل للوسائط حتى نصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلب الإسناد العالي هو سنة صحيحة، خاصة يعني في الحديث. يعني أنا لا أعلم يعني بالنسبة لعلوم أسانيد القراءات، يعني ليس لي احتكاك كثير بهذا الأمر، وقد استفدت هذه المعلومة من حضرتك لما تكلمتي عن أسانيد القراءات. طيب بالنسبة يعني أرى لو يتم بعد ذلك تجزئة الأسئلة، يعني مثلا تطرحي القضية ثم أجيب عليها، يكون أفضل في التذكر. يعني فأرجو يعني أنك تعيدي عليها النقطة الأولى وأرد عليها، يعني النقطة الأولى وأرد عليها ثم النقطة الثانية وأرد عليها إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي، أنا أكلمكم يعني من المودريتر، يعني المشرفين أو أصحاب النجوم وحدهم من يسمعون، فبارك الله فيكم وحسن الله إليكم. الشيخ أبا مصعب يعتذر عن درسه منهاج السالكين إلى ظروف حصلت، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وهو يعتذر بارك الله فيكم بعدم إلقاء الدرس في موعده، وجزاكم الله كل خير. طيب جزاكم الله خير أخينا الذي تكلم، إن شاء الله ربنا ييسر للجميع ييسر له الأمر. الشيخ الفاضل، أنا يعني حضرتك قلت لا تجيب عني، لا توضح لي، يعني أنا لا أسأل حضرتك لغاية السؤال وإنما لا توضح لي، لأني أحتاج توضيح وأحتاج يعني إني بصراحة أتعلم من حضرتك، من الله لا قوة إلا بالله. طيب النقطة الأولى الإسناد العالي وكذا، هذه يعني لم أقف لها على دليل، وهو هذا أمام الله لأني بحثت في هذا الأمر، ويعني الأمر يطول، يعني لو تريدون يعني نتناقش فيه ما في مشكلة، لكن هلا طبعا وما قاله الإمام الجزري وما قال الإمام الشاطبي وما قاله الإمام أبي عمرو الداني وكل هذه الأمور ليس في شيء اسمه اسناد عالي، في اسناد او لا، يتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم او لا يتصل، من الاخر يعني. النقطه الاولى، انا عندما سالت حضرتك عن، حضرتك تكلمت عن مفهوم التجسد. نعم. ووضحته ما شاء الله بارك الله فيك. فانا سالتك قلت لك ان الصوفيه عندهم شيء اسمه مفهوم الالوهيه. مفهوم الألوهية طبعا حضرتك ما شاء الله أكيد تعرف هذا أكثر مني، فأقول لك السؤال هنا، أليست هذه المسيحية أخرى بشكل من أشكال المسيحية؟ خلينا ما أقول مسيحية كبير ضعها بين ظفرين، يعني بشكل آخر يعني، أو مسيحية مقننة بصراحة، لأن هذا مفهوم الحلولية يقولون أن الله، وأنا فعلا يعني حبيت أشوف ورحت لجلس المجال الصوفية على النساء طبعا، ورأيت وتكلمت إليهم يعني، لأن بصراحة قال لابد أن يعني طبعا ليس كل شيء أراه، إنما ما يسمع به الشارع جل وعلا. فسؤال هنا، أليس مفهوم التجسد هذا مفهوم يدرك مفهوم الحلولية الذي يقوم به الصوفي أو يؤمن به والبعض الآخر، نعم أم لا؟ وماذا يمكن أن نقول في هذا الأمر يعني؟ جزاكم. طيب، صوت وصل حضرتك يا شيخ ولا أريد سؤال؟ ما بعرف بركي ما سمعني. هل أحد من الأخوة والأخوات الفضلات حضروا الحاضرين سمعوني ولا أريد سؤال ولا شو؟ نعم الصوت كان واضح بارك الله فيك، ننتظر إن شاء الله حتى يعني يصعد الشيخ بارك الله فيك. إن شاء الله لعله يشير، إن شاء الله ربما مشكلة نيته عنده أو شيء، إن شاء الله ننتظر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا سمعت السؤال بالكامل. نقول إن الحلول عند الصوفية هو أسوأ من الحلول عند النصارى. فإن كان النصارى يقولون إن الإله قد حل في شخص، فمذهب الحلول والاتحاد عند الصوفية جعلوا عزكم الله أن الرب الإله العلي حل في كل شيء، حتى في الأماكن يعني الغير نظيفة، حتى في المخلوقات الغير مكرمة حل في كل شيء. فطبعا هذا القول مرفوض، يعني عقيدة الاتحاد والحلول مرفوضة جملة وتفصيلا عند أهل السنة. فنحن لا نقول لا بالحلول الجزئي، حلول الإله في بشر في شخص واحد، ولا نقول بالحلول الكلي، الاتحاد والحلول الكلي الموجود عند الصوفية. وطبعا ويتبع هذا وحدة الايه، وحدة الوجود، ان الإله قد حل في كل شيء. لذلك الذين يقولون بهذه العقيدة، إبليس عندهم يعني ليس كافرا، وفرعون ليس كافرا بل هو مؤمن، تمام. وإبليس هو حقق التوحيد الأعلى، لأنه لم يرد أن يسجد إلا إيه، إلا لله سبحانه وتعالى. طبعا كل هذه العقائد عقائد إيه، عقائد باطلة. ونقول يعني الذي نتحدث عنه هو عقيدة يعني الإسلام والمسيحية، ومن الإسلام معتقد أهل السنة والجماعة، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وده بنص حديث صلى الله عليه وسلم قال: ما أنا عليه اليوم، أحدد اليوم أنا وأصحابي. طيب جزاكم الله خير. بس هم جماعة الصوفية يقولون إن أهل الصوفية جاء من أهل الصفة، وكان يعني يستشهدون بأبي هريرة رضي الله عنه، طبعا هم فاهمين يعني من الآخر، ويقولون أن الصوفية كانت موجودة، تقولون لنا من أين أتيتم بها وهي من البدع. لا، الصوفية موجودة بدليل أن أبا هريرة طيب بالنسبة لهذه الجزئية أيضا، إحنا درسنا هذه المادة، هي التصوف الإسلامي في كلية الدعوة الإسلامية. طبعا لو أتيت بكل الكلمات التي أتوا بها، يعني مثلا نسبة إلى أهل الصفة، لما أجي أنسب إليها هل أقول صوفي أم صفي أم صفي؟ أهل الصفة عندما أنسب أأتي بياء النسبة وأقول صفي وليس صوفي، فهو يعني تمحكهم في الصحابة، وأتوا حتى في كتب الطبقات أتوا على رأس الصوفية أبو بكر الصديق، بل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم منهم أيضا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أتى إليه يعني فريق من هؤلاء ممن هم على شاكلة ما يفعله الصوفية اليوم، يعني جاء إليه قوم قالوا يعني لا نريد أن نتزوج النساء، وواحد قال لا أنام بالليل، وواحد قال يعني أصوم الدهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنه ينام ويقوم ويفطر ويصوم ويتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالاحتجاج أو المناظرة في وجود هذه الصوفية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، لم تكن موجودة، وإنما كان موجودا الزهد والنسك. تمام. وحتى في العصور الأولى هذا المصطلح لم يكن معروفا، يعني أيام مالك بن دينار وإبراهيم بن أدهم وحتى ربيع العدوية وغيرها، هؤلاء كان يطلق عليهم ماذا؟ كان يطلق عليهم الزهاد النساك، إنما مصطلح الصوفية هو مصطلح أتى بعد ذلك. وجزاكم الله خيرا. اللهم آمين، وجزاكم الله خيرا، وإن شاء الله نلتقي في الغد بإذن الله تعالى.